تلكم القضية هي قضية المرأة والطبيب. ماذا يقول الشيخ عبد العزيز عن هذا الموضوع؟ وبما تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا؟ وبما تنصحون أولياء الأمور جزاكم الله خيرا؟ ويمثل هذه القضية نيابة عن السادة المستمعين أخونا محمود محمد حسن من الرياض الملز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيرة، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها، وصدرت الأوامر والتعميمات في منع ذلك من ولاة الأمور، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدنا فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإذا عاد الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، هذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف عن خلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها، إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل ونحو ذلك، وإن كان الكشف في عورات يكون عندها مرأة، يكون معها مرأة وهذا أحسن وأحوط، أو مريضة على الأقل يكون معها مريضة أو مريضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير مريضة مرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة. وأما خلوة فلا تجوز أبدا، والتعميمات قد صدرت بهذا والحمد لله جزاهم الله خيرا، فينبغي للأزواج والأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وينبغي للمرأة أن تعتني بهذا أكثر لأنها المسؤولة عن نفسها، فعليها أن تتقي الله وأن تحذر أسباب الفتنة وأسباب التهمة في جميع الأحوال، ولكن في مسألة الطبيب بوجه أخص يجب عليها أن تحذر أن تخلو به مهما كان فضله أو أمانته أو نحو ذلك. نعم. أولياء